العالي وهتدي العال للغربي ويغرك المال في دي الخمال وتدي العرض للغربي صبية بدلال هتتبهدل مع الغربي. ويا مطول غلمات مغاليب كأنه 40 الساعة. اللي قال المثل ده كذاب ما دكش الحب ما دكش الحب ولا الساعة. حطيت صفى الغزل على رأس البيوت سنتين خليك مع الله وقوم اسمح كلام علماء اوعى تبني الاساس ويجي الاساس على ما في معادن الخلق فيها تحيروا العلماء. معادن الخلق فيها تحيروا العلماء. خليك مع الله وما اسمع كلام غطاب. ايه يعني جميل لكني قبيح؟ امال يعني قبيح بالضبع ده الرد الطبع مش راكع الصوت. يا دينا يا دينا يا دينا شارك الهاب في الدور مني وحب الجميل زين وفي الله خطير فين حبيبي العجل لكن ربي الطرف جاوت عيد ربيت مني ارتاح من فلان وارتاح فلان مني الحمد لله الصبح قلبي ما طمن بس يوم يا حبايب عيب اجرح مني انا كلام لا دوس على شجو مني يا قمن حطحتني يا ملكم لبراتي وزني وحبت البن في البكر دماوين ارتحت انا من فلان وارتح فلان مني يا اللي انت بتحب تعالى وافهم منك لله الليل الليل Oh!

الردان وحايد من البدل امال من البدل خيارين ظنيت في باله ما حبش في البلد خيارين لكني دخلنا جوا الكرم ما عجبنا من الطمر ولا شك انا قلت القلب سيبك من مشي اللبب ولا شك وسيبك من الندل زي الطماطم لما بينطبخ على شكل دخلي جميل شكلي لكن منه الجيران غيري وابو العباس انا عمري ما قادر العيبه بس ولا شفت الحصول سندات اوعى تطبق الخصاص بيفرح لتوجع الناس انا للعيب مش عايز انداس من ربي قلبي محداد بحري بيزيد ولا ينقص ناديك يا مرسي يا ابو العباس ناديك يا مرسي يا ابو العباس الكبير علي اما تنداس اكني مرسي اما تنداس بستورك من الشبابيك لكني من يوم غويتك وانا قلب السليم شبابيك من كتر حسنك وجمالك ومن الطفل الصغير شبابيك قال خليك مع الله واسمع قولي جمالك داخل وطالع تكايد مين امال تكايد مين بجمالك انا عبد الاسياد لكن خدام امال يا سيدي خدام لجمالك يا اخي من جمالك جيرانك فتحوا الشبابيك